الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين وعلم التأويل. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل البيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول المصنف في هذا الباب: باب الصلاة من الإيمان، هو نظير ما تقدم، إشارة إلى أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان. ولكن في قوله هنا باب الصلاة من الإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الصلاة هي الإيمان في قوله سبحانه وتعالى الذي ذكر الآية الذي ذكر الترجمة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الصلاة من الإيمان وليست الإيمان كله، وهذا ظاهر ترجمة المصنف رحمه الله، وذلك لوجود أعمال أخرى أيضا تشارك الصلاة، تشارك الصلاة في هذا المسمى وهو الإيمان. وجاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء، وجاء أيضا ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالإيمان في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني المراد بذلك الصلاة، وسببها ما أورد عليه المصنف رحمه الله تعالى هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أول قبلته كانت إلى بيت المقدس، وكان يوافق عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب من اليهود أنهم كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، وأثاروا ذلك في قولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخالفنا في أعمالنا وعقيدتنا ثم يستقبل قبلتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتوجه إلى المسجد الحرام، فنسخ الله سبحانه وتعالى ما كان عليه من استقبال المسجد الأقصى إلى استقبال المسجد الحرام. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ابتداء لما قدم المدينة في مسجده كان عليه الصلاة والسلام يصلي 16 شهرا أو 17 شهرا، ونزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد. وفي هذا الحديث وحديث البراء دليل على أن من تعبد لله بالمنسوخ قبل نسخه كمن تعبد لله عز وجل بالناسخ بعد نسخ المنسوخ، وذلك في الأجر سواء. نعم. أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري في حسن الإسلام، إشارة إلى أن الإسلام يكون حسن ويتباين في درجة الحسن، ويكون أيضا ويكون العامل أيضا مسرف على نفسه، فلم يحسن إسلامه فيكون الإسلام ضعيف، وهذا الدليل على زيادة الإسلام والإيمان بعمل الإنسان. ويقول العلماء كما أن الإيمان يزيد كذلك أيضا فإن الإسلام يزيد أيضا. فالإيمان يزيد والإسلام يزيد بحسب العمل الصادر من الإنسان، بحسب العمل الصادر من الإنسان. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يعني بمجرد دخول الإسلام يتدرج في العمل. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان أول دخوله للإسلام يدخل مقصرا من جهة العمل الظاهر. ولقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قال: الإسلام العلانية والإيمان السر، يعني الإيمان في القلب وكذلك الإسلام علانية. يكون الإنسان أول دخول الإسلام يكون مقصرا بأنه لا يعلم من الأعمال شيء، أو ربما يعمل ويقصر لضعف الإيمان ابتداء، فيبدأ بزيادة العمل حتى يكتمل ويحسن إسلامه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا، يعني أن الله جل وعلا يفرق بين الإسلام الحسن وبين الإسلام مع الريب. المسلم الذي يسلم مع الريب والشك هذا لا يكفر الله جل وعلا له ما زلف من سيئاته التي كان عليها. وأمارة ذلك أن الإنسان إذا كان على كفر وكان على إسراف، كالإنسان الذي يكون على النصرانية يكون على عقيدة النصرانية ويكون على جملة من الكبائر، من هذه الكبائر ربما يشرب الخمر أو يسرق أو يزني أو يغتاب أو نحو ذلك. دخوله في الإسلام مجردا لا يعني أنه أقلع عن الكبائر، ولهذا كثيرا من الناس يسلمون ويبقون على ما هم عليه، أو تسلم المرأة وتبقى على تبرجها وسفورها واختلاطها بالرجال وغير ذلك من المحرمات. إذا دخل الرجل أو المرأة في الإسلام وبقي على ما عليه من الكبائر أو الذنوب هذا أسلم ولم يحسن إسلامه. ولهذا نقول دخوله في الإسلام لا يكفر ما كان عليه في الجاهلية مما أصر عليه في الإسلام. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح إمام مسلم من حديث عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله، المراد بهدم الإسلام لما قبله لما كان عليه الإنسان ثم انسلخ منه بالكلية، ثم انسلخ منه بالكلية إحسانا لما كان عليه. وأما الكافر إذا دخل في الإسلام وأصبح على ما كان عليه من ذنوب هذا لا يكفر الله عز وجل عنه تلك الذنوب السابقة. فإن شرب الخمر حال كفره أخذ بالجاهلية والإسلام، أخذ بالجاهلية والإسلام. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحسن إسلامه لم يؤاخذ بما عمل بالجاهلية، ومن أساء بالإسلام أخذ بما أساء في الإسلام والجاهلية. إشارة إلى أن الإنسان وقوع في الذنوب والمعاصي في حال الجاهلية لا بد أنه يعلم في حال الجاهلية أن هذه الأمور محرمة ويقع فيها سرفا على نفسه، كمثلا بعض الأتباع الشرائع المبدلة أو بعض الكفار من الوثنيين يعلمون أن الزنا حرام ويقعون فيه، ويعلمون مثلا التعري حرام ويقعون فيه، ويعلمون مثلا أن الشذوذ حرام ويقعون فيه، ولكنهم على شيء من شريعة مبدلة ويقع، وما وقعوا فيه من مخالفة أمر الله هو ضعف إيمان في عملهم بالنسبة لشريعتهم، كما يكون المؤمن ضعيف الإيمان في دينه. فيوجد من المؤمنين من يشرب الخمر وهو في الإسلام، كذلك أيضا يوجد من أهل الكتاب من يخالف ما يجده من محرمات في شريعته المبدلة التي لم يطرأ على ذلك الحكم تبديل فخالف فيه الحق فيقع في الإثم لأنه يعتقد أنه حق فوقع في مخالفته. لهذا الآخر في الجاهلية والإسلام. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني مضى عليها قبل ذلك. لهذا نقول إن تكفير الإسلام لما مضى من الإنسان مشروط بحسن الإسلام، يعني دخل الإسلام بكل ما فيه حتى لو وقع الإنسان بعد ذلك. الإنسان يدخل الإسلام ثم يتوب من الخمر ويتوب من الكذب والزنا والسرقة ونحو ذلك، ثم بعد سنة أو سنتين يقع في شرب الخمر، هل هذا يرجع عليه تلك الذنوب؟ لا يرجع عليه، كحال المؤمن الذي يقع في الكبيرة ثم يتوب منها ثم يقع فيها مرة أخرى. وقوله هنا: وكان بعد ذلك القصاص، يعني جريان فعلى ما كان عن الإنسان في أمر القصاص وهو المكافأة على ما تقدم في ذكر المظالم، تقدم معنا ذكر المظالم فيما يتعلق في حقوق بني آدم. وقوله هنا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثل إلا أن يتجاوز الله عنها. وهذا من رحمة الله بعباده، وهذا مقتضى أن الرحمة رحمة الله سبقت غضبه جل وعلا. وتضعيف الله عز وجل للحسنات ثمرته في ذلك دخول المؤمنين الجنة، وأن المؤمنين من هذه الأمة أكثر من الذين يدخلون الجنة أكثر من أهل النار. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 120 صفا، أمتي منهم 80. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذه الأمة في النار هي كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، يعني لكلتهم، وذلك لهذه البركة التي جعل الله عز وجل الأمة. فالحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ما الذي يقدر هذا التضعيف من جهة الأعمال؟ الله سبحانه وتعالى يقدره بحسب ما يصدر من العبد من إحسان للعمل، لهذا جاء التحسين بعد إحسان العمل. إذا أثقل الإنسان العمل ارتفعت الحسنة وتضاعفت، إذا أحسن في ظاهره وأخلص أثقل في عمله بخشوع، أتى للصلاة بخشوع وإقبال على الله عز وجل، زاد التضعيف معه، كلما أحسن زاد التضعيف حتى يصل إلى الكمال، ويقل التضعيف بتقصير الإنسان في أبواب الإحسان. السيئة تعظم ولكن لا تضاعف، السيئة تعظم ولكن لا تضاعف، تعظم لورود أسباب منها، منها تعظيم بسبب مكاني كالتعظيم مثلا في المسجد الحرام، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، إشارة إلى أن إرادة الإلحاد في المسجد الحرام يختلف عن غيره، أو ما يتعلق منها بالزمن كمثلا في رمضان السيئة أعظم من غيرها، في الأشهر الحرم السيئة أعظم من غيرها، مثلا أيضا اليمين بعد العصر كما جاء في الحديث ونحو ذلك. تعظم السيئة أيضا بعمل القلب وهو الغفلة عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، فربما تكون السيئة التي يفعلها الإنسان صغيرة فتكون كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك أن الإنسان فعل هذه السيئة باستهتار، فعل هذه السيئة باستهتار وغير مبالاة بالله جل وعلا، فما نظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وإنما نظر إلى صغر معصيته. ولهذا ذكر ابن شهاب الزهري كما روى الإمام مسلم رحمه الله يقول: أعجب حديثين حدثت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدثني بها حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. أما الحديث الثاني فرجل لم يعمل خيرا قط، فقال لأبنائه أنا مت، فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ذاك عذبه الله تلك المرأة بالهرة حبستها، وذاك لم يعمل خيرا قط. معنى هذا لم يعمل خيرا قط، هل بقي صامتا؟ لا، يعني أن ثمة عمل لكنها في الحرام، ومن ذلك يدخل تبعا ربما قتل البهائم وحبسها، يعني أنه فعل زيادة عما فعلت المرأة، مع ذلك كان ذلك دخول في الجنة، يعني أن الذنب يعظم عند الله بحسب انصراف قلب الإنسان عن هيبة الخالق في حال وقوع الذنب. لهذا المرأة التي حبست الهرة ما فكرت بعد ساعة ماذا تفعل، هل ستموت أو نحو ذلك، ليس حبسا مؤقتا، يعني ديمومة قسوة القلب، ديمومة قسوة القلب، وهذا لا تتحقق إلا مع الغفلة حبستها. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هي تركتها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني ليست هي التي أطلقتها حتى تأكل. ومعلوم أن حاجة البهيمة للطعام لا تحتاجها في الدقيقة أو في الساعة أو في الساعتين أو في الثلاثة، وتحتاج إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني أن هذا دليل على الاستهانة، ليس حبسا مؤقتا وإنما هو دائما. كذلك أيضا فإن ذلك التعظيم يرجع فيه إلى ذات الإنسان من جهة باطنه، يرجع إلى ما هو خارج عنه من جهة الزمن ومن جهة المكان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. الإحسان هو الإتمام في العبادة، ولهذا يقال: أحسن الإنسان عمله إذا أتقنه وجاء به على وجهه. وفلان محسن متقن. والإحسان في كل عبادة إحسان أيا كانت، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة ونفل. كذلك أيضا فإنه ينبغي أن نعلم أن دائرة الإحسان تقع في الغالب على الاستحباب، الإتيان بالتمام. الفريضة فيها واجبات، فيها أركان، وفيها مستحبات. قدر الإحسان في الصلاة هو الإتيان بالمستحب، الإتيان بالخشوع، التسبيح إلى درجة الكمال ثلاث فما فوق، كذلك أيضا القراءة في المطول في مواضع المطول، في الأواسط في مواضع الأواسط، في القصار في مواضع القصار، الإشارة بالسبابة، الافتراش، التورك، كذلك أيضا الطمأنينة في الصلاة. ما كان من السنن هذا هو مرتبة الإحسان، هذا هو مرتبة الإحسان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل، سأله عن الإيمان، سأله عن الإسلام، سأله عن الإحسان، لهذا قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان إذا كان يرى من يحاسبه فإنه سيقوم العمل على أحسن وجه، هذه طبيعة فطرية تجدها عند الخادم إذا عملت معه أو عند الأجير أو عند الشريك يقوم بالإتقان، هذا طبيعة فطرية، طبيعة فطرية. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى، قال أن تعبد الله كأنه يراك، ماذا سيكون خشوعكم؟ على ماذا سيكون؟ سيكون على التمام، ولكن اعلم إن لم تكن تراه أنت فهو يراك، إن لم تكن أنت ترى فهو يراك، يعني أنه ينبغي أن ميزان الإحسان ألا يختل عندك، ألا يختل ميزان الإحسان عندك. قال رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. في هذا هذه الترجمة في قوله باب أحب الدين إلى الله، إلى الله أدومه، في هذا إشارة إلى أن مراتب الدين تتفاوت، وإذا تفاوت من جهة أثرها على الإنسان، من جهة قوة عمله وقوة إيمانه وكذلك إسلامه وقصوره. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الطاقة ينبغي أن تكون بطاقة الإنسان لا على أصل التشريع، لا على أصل التشريع، وهذا هو المقياس الشرعي. الإنسان من الناس من هو ضعيف، من هو ضعيف ويتكلف إذا جاء بالقدر التام من أمر الدين، من أمر الدين، فنقول إن هذا قد جاء بشيء يمله، فينبغي له أن يأخذ من الدين بالقصد، أن يأخذ من الدين بالقصد. ومن الناس من يطيق التمام وقصده في ذلك أن يأتي بالتمام، طبعا بعيدا عن مسألة التشهي، وإنما عما كان في ذات الإنسان، عما كان في ذات الإنسان. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن مقامه من جهة القوة والإتيان بالدين كما شرعه الله، وما يطيقه البدن، وما يطيقه البدن. لهذا النفوس لها إقبال وإدبار، وكذلك الأجساد فيها قوة وضعف، فينبغي للإنسان أن ينظر إلى ذلك. النفوس المتجردة من الحق حينما تقبل عليه ينبغي أن تساس، وأن يبدأ معها بالتدرج شيئا فشيئا، ولا يبدأ بالأعلى حتى لا تمل وتضعف وترجع إلى الوراء. وهذا معلوم، أن يسوء أنه ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه كما يسوس صاحب الخيل الخيل، يسوسها من جهة تربيتها، يبدأ بالتدرج شيئا فشيئا. إذا كان مقصر في قيام الليل يبدأ يصلي بركعتين ثم يستمر عليها، ثم يصلي بعد ذلك أربع، ثم بعد ذلك ست، ثم بعد ذلك ثمان، حتى يصل إلى درجة التمام. وأما إذا ابتدأ بالأعلى بعد انقطاع سيرجع إلى ما كان عليه، لأن النفوس تمل ولا تقبل الأعلى ثم تثبت عليه، وإنما تدرج وتصل إلى الأعلى. لهذا جاءت الشريعة حتى تتوطن النفوس. جاءت أولا الفرائض وما كانت ثمة سنن وما كانت سنن مقدرة، ثم جاءت السنن شيئا فشيئا، ثم تباينت من جهة تأكيدها، ثم جاءت تباينت من جهة تأكيدها. وفي قوله وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام من هذه إشارة إلى أنه يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها من تشاء من أهلها ومعارفها وأصحابها، وإلا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إذن زوجها، من غير إذن زوجها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه، ولو عرفها لما سأل عنها. وينبغي للزوجة أيضا ألا تدخل من النساء في دارها إلا أمن تعلم أو يغلب على ظنها أن زوجها لو علم بها لرضي، ولو لم يعلم بعينها، ولو يعلم بعينها. وفي قوله قالت فلانة تذكر من صلاتها، وفي هذا أنه لا حرج على المرأة أن تذكر لزوجها أيضا أحوال النساء لتستفتي أو تعرف أحوالهن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مه وهي كلمة تضجر عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، المراد بالملل والنسبة إلى الله عز وجل ذلك من باب المقابلة، وهو من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية. الصفات الخبرية يجوز للإنسان أن يذكرها على سبيل المقابلة. ولهذا يقول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم وفاليوم ننساهم، يعني يكون نسيان لك بمقابل نسيان، وهذا من باب المقابلة في الجزاء. وهذا كذلك أيضا في غير هذه المعاني، هل للإنسان أن يولد شيئا من ذلك؟ نقول لا حرج عليه أن يولد ما لم يستقبح المعنى، ما لم يستقبح المعنى، فإن هذا مما لا حرج معه. وقوله وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، المراد بالمداومة هنا أن يداوم الإنسان على عمل ولو كان قليلا خير من الكثير الذي ينقطع. لماذا كان القليل أفضل؟ لأن العبرة بالخواتيم، فيختم لك على قليل خير دائم خير من أن يختم لك على قديم كثير، على قديم كثير. فالعمل الذي تؤديه هذه السنة ثم تنقطع عنه ولا يأتي بعده وتمر عليك سنوات ثم يختم لك على عدم، هذا أقل مرتبة من أن يختم لك بخير قليل. فلو تصلي عاما تاما الليل كاملا أهون وأقل من أن تصلي طول عمرك بركعتين أو أربع يختم لك عليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث سهل قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. تكون حال الإنسان الآن ماذا يعمل، يقام يقوم بكذا ونحو ذلك. وهنا في قوله إنما الأعمال بالخواتيم معنى، وهي أن الإنسان إذا ختم له بالصلاة وختم له بالنوافل والسنن والعبادة، هل ما يختم للإنسان يحسب له عمره الماضي كله على هذا اليوم أم لا؟ نقول نعم، يختم له ما كان مضى من عمره على اليوم الذي ختم عليه، على اليوم الذي ختم عليه. رجل في آخر عمره في السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرة من عمره قام يقوم الليل كله وعمره 70، نقول في هذه 70 كلها هو يقوم الليل، في هذه 70 كلها يقوم الليل. وإذا قام الإنسان 50 سنة يقوم الليل وفي الأعوام الأخيرة قصر في دينه وأسرف أو انتكس ختم له على هذا، وما مضى كأنه ما قام ذلك العمل، لأن العبرة بالخواتيم. لماذا؟ لأن عمل القلب له أثر في محو ما مضى، وما مضى من إنسان مما أخلصه إذا قصر الإنسان غالبا فيه وكان ثمة السبب غير الأسباب الشرعية أو غير الأسباب القدرية التي قدر الله عز وجل على الإنسان، إشارة إلى عدم القناعة وهو شعبة من النفاق بما مضى من الإنسان. لأن كثير من الذين ينتكسون عن الحق يندمون في الحق الذي فعلوه قبل ذلك والعياذ بالله، ما يفعلون من إكثار من عبادة وصلاة وصيام. أما ما يطرأ على الإنسان من كبر بعض الناس يكون كبير، وينشط في حال نشاطه، فجاء من الأسباب القدرية مرض أو إجهاد، فبلغت 70، بلغت 80، بلغت 90 وكبر، فخفت خف من جهة الصلاة، وخضعف نظره من جهة قراءة القرآن والتعبد لله ونحو ذلك، نقول فضل الله عز وجل في ذلك أنه في حال مرضه أجره كما كان في السابق فضلا عما كان بعد وفاته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح من حديث أبي موسى، يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. والهرم مرض، والكبر مرض، وما يأتي على الإنسان. لهذا الإنسان الذي يقرأ مثلا في يقرأ في المصحف ويديم ثم أصيب بالعمى، أصيب بالعمى فلم يستطع القراءة ولا يحفظ شيء من القرآن، يختم له على ما كان عليه قبل العمى، وكأنه يقرأ المصحف كل يوم إلى أن يختم عليه وهو على هذا الأمر، وهذا فضل الله. كذلك أيضا الشخص الذي يكون على عبادة ثم جن في يوم، أو أصبح مختلس العقل، أو صار عليه حادثا واختل عقله وفقد أهلية في التكليف، نقول انتهى أجله في هذا الموضع، وما كان عليه يحاسب على ما هو عليه في آخر أيام. ولهذا نعلم قيمة الثبات على الحق والمداومة عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر من سأله الثقفي قال قل لي في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل أمنت بالله فاستقم، يعني استقم على ما أنت عليه لأن المنية تأتيك على هذا الأمر فيختم لك بهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في قول المصنف رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه، استدل بجملة من الآية، وقد تقدم معنا هذا الإشارة لزيادة الإيمان في قوله: وزدناهم هدى اليوم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين قبل كماله هو كامل بحق أهله، ومن مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كمال الدين هم على دين تام، ومن اختارهم الله عز وجل على شيء من العبادة حتى قبل فرض الشرائع فإن هؤلاء على دين تام. ومن توفي قبل أن تفرض الصيام أو يفرض الحج ولم يحجوا هم على دين تام، على ما هم عليه يخاطبون من الشريعة. وفي قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني من نزل عليه الخطاب فدينه كامل على هذا النحو، وتقصيره في هذه الأحكام تقصير في دينه، فمن قصر في شيء من الأحكام قد قصر في شيء من الكمال. نعم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. وهذا تقدم الكلام معنا أيضا في حديث أبي هريرة: مثقال ذرة من خير، إشارة إلى أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه جل وعلا. وفيه أيضا إشارة إلى أن المؤمن لا يخلد في النار، لا بد أن يخرج في يوم من الأيام، ولكن الله عز وجل ينقيه من الذنوب في من لم يكتب الله عز وجل لهم الرحمة ولم يشأ أن يغفر لهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. في هذا في هذا إشارة إلى حسد اليهود لهذه الأمة، وهم أيضا من أعلم الناس بفضائل هذه الأمة وإدراكا أيضا لما خص الله عز وجل بهذه الخصائص. وكذلك فإن معرفتهم في هذه الآية وقولهم لعمر بن الخطاب في خلافة عمر آية في كتابكم لو علينا أنزلت معشر اليهود، إشارة إلى أنهم يقرؤون القرآن ويعلمون ما في معانيه، ولكن منعهم من قبول الحق والإذعان له هو منعهم من ذلك هو الكبر والحسد. وهذه الآية هي من أعظم الآيات التي أنزلت على هذه الأمة، فيها تمام الشريعة وفيها أيضا تتضمن حفظ هذا الدين إلى قيام الساعة، كما في قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الدين الكامل محفوظ من أن يبدل أو يغير أو يزاد في كلام الله عز وجل شيئا ما ليس منه، وهذا أعظم الفضل. لهذا نقول إن من أعظم آية القرآن قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، والآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه من أعظم آيات القرآن، وذلك أن تعطينا برهان أن ما بأيدينا محفوظ لا يمكن أن يطرأ عليه تبديل، ومن ظن أن فيه حرف زائد في كلام الله أو حرف ناقص فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، ولا خلاف في ذلك عند أئمة الإسلام. وهنا سمى الدين تاما باعتبار نزول الآية وما بعدها، باعتبار نزول الآية وما بعدها. كذلك أيضا بالنظر إلى الحال السابقة، فإن الحال اللاحقة تامة والحال السابقة منفردة كاملة قبل مجيء ما لحق لها. نعم. قال رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في هذا الحديث أو ما ترجم عليه المصنف رحمه الله في قوله: باب الزكاة من الإسلام، هذا فيه ما تقدم من دلالات أن العمل من الإيمان أيا كان، سواء كان صلاة أو كان زكاة أو كان صياما أو كان قياما، كل ذلك من الإيمان، إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه. وكذلك أيضا كما أن الإيمان يزيد فإنه ينقص ويسلب بسبب عمل الإنسان وتقصيره في هذا. وفي هذا الحديث أشار المصنف إلى قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إراده في لهذه الآية ومناسبتها للحديث باعتبار أنها ذكرت العمل الباطن وذكرت العمل الظاهر، ذكرت ما يتعلق بعمل القلب وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تقدم الإشارة معنا أن للقلب قول وله عمل، له قلب له قول وله عمل. بالنسبة للقول هو التصديق، وبالنسبة للعمل هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وهي المقصودة، وقد جاءت في هذه الآية وفي قوله جل وعلا: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، يعني الدين التام الكامل القيم الذي لا نقص لا نقص لا نقص فيه. وهنا ذكر في مسألة الصلاة لمسألة عن الإسلام، وهذا نظير ما جاء في حديث عبد الله بن عمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ذكر هنا أركان الإسلام وفسرها بهذه الأركان بالصلاة والصيام، وهذا فيه إشارة إلى أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، في الأغلب أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. نعم. قال رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هنا أراد أن يذكر المصنف أيضا الأعمال النوافل والطاعات المستحبات أنها أيضا من الإيمان، تزيد إيمان العبد وتنقصه أيضا، وهذا فيه أيضا دليل على أن الزيادة للإيمان تكون بالطاعات النوافل، وتكون أيضا النقص يكون بالنوافل، وليس النقص بمجرد ارتكاب المحرمات وترك الواجبات، بل ينقص الإيمان أيضا بنقص الطاعات والنوافل. وقوله هنا: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، هذا خاص بجنازة أهل الإسلام بخلاف غيره. ومن تبع جنازة غير مسلم لا يثاب على ذلك. وأما ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة غير المسلم هو القيام لها تعظيما للموت لا تعظيما للميت. ولهذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة مشرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للموت لفزع. وجاء في رواية: أليست نفسا، يعني أي ليست نفسا تموت. وقوله: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، هذا تقييد للثواب وضبط له، أن المراد بذلك هو أن يصاحبها حتى تدفن، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. هناك من الناس من يصلي على الجنائز ولا يتبعها، وهذا له قراط، ومن تبعها ولم يصلي عليها فله قراط، ومن تبعها وصلى عليها فله قراط، ومن تبعها ولم يحضر دفنها وإنما تبع حتى وضعت، فهذا يقصر من ثوابه بقدر قصور عمله. لماذا؟ نقول: أولا، لأن هذا مقتضى زيادة الإيمان بورود شيء من العمل، والله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. كذلك أيضا فإن الشارع إنما شرع حضور الجنازة حتى تدفن لسبب المؤانسة والتعزية، فإن الحضور حتى تدفن لها أثر على الميت بالدعاء، فإن الإنسان إذا حضر ذلك لا أثر على الميت بالدعاء عليه واستغلاله والنظر والتأمل في حاله، وربما رق قلب الإنسان فاستغفر ودعا له وتحقق ذلك للميت، ولها أثر على أهله بأن يصبروا وأن لا يجزعوا، ولها أثر أيضا على الزائر من جهة زيارته، وهذا كله أثر على إيمانه من جهة قربه من الآخرة. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجاء لزيادة: وتزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا. إذا زيارة القبور واتباع الجنائز لا أثر على الميت ولا أثر على أهله ولا أثر على الزائر أيضا، وتعلق الإنسان بالله وتزيد إيمانا. نعم. قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى أنه ينبغي للمتعبد وينبغي للصالح أن يقرن ما لديه من عبادة ويعملها بما لديه من علم وإذا وجد بون بين العلم الذي لديه والعلم حله القلب وهو تصديقه بهذا الشيء وبين عمله، إذا وجد بون فليعلم أن فيه شعب من النفاق بقدر البون الذي لديه. ولهذا يقول سفيان رحمه الله، يقول: ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. لهذا المعادلة في ذلك أن الإنسان كلما ازداد من العلم ينبغي أن يزداد من الخشية، وإذا ازداد من الإيمان ينبغي أن يزداد من الخشية، ولازم الخشية العمل. وكلما كثر علمه ويقينه بالله وقل عمله فليعلم أن فيه نفاق. ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا إلا خشيت أن أكون مكذبا. ولهذا العالم بالله هو الذي يخشاه ويقول سفيان، يقول: كلما ازددت علما ازددت حزنا، ولو لم أعلم لكان أيسر لحزني. يعني الإنسان كلما ازداد من العلم خشي الله سبحانه وتعالى ووجل منه ونظر في حكمه العظيمة، فكان ذلك أعظم لاعتباره. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا الذي يعمل من في عمله ويقبل ويغلب ظن أن عمله مقبول ونحو ذلك، هذا في الغالب أن فيه تقصير في إيمانه. وإحسان الظن بالله عز وجل شيء، والأمن من مكر الله شيء. لهذا ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن لا يأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله أن الإنسان يقع في الإسراف والمعاصي ويغلب جانب الرحمة. وأما بالنسبة لإحسان الظن بالله أن الإنسان يأتي بالطاعات ويغلب جانب قبول هذه الطاعات من الله مع عدم وجود ضدها من المعاصي. الذي يأمن من مكر الله هو غالبا في جانب المعاصي والذنوب، يقع في الذنوب ويسرع على نفسه ويأمن من مكر الله. أما الذي يحسن من الظن بالله هو الذي يأتي ويعمل الطاعات ويجتنب السيئات ويحسن الظن بالله أن الله سيقبل منه ذلك العمل. هذا موضع إحسان العبد بربه سبحانه وتعالى. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا أكثر الناس خوفا من النفاق، والنفاق كما تقدم بيانه هو الفرق بين الباطن والظاهر. الفرق بين الباطن والظاهر أن يضمر الإنسان شرا ويظهر خيرا. وما يكون من بول في الإنسان من يقينه وعلمه يخالف عمله فهذا شعبة من النفاق. لهذا ينبغي الإنسان أن يتقلل منه قدر وسعه وإمكانه. وأعظم ما يتقلل به الإنسان هو بعبادة السر. عبادة السر هي التي تطهر عبادة العلن. لهذا يكثر كل عبادة يفعلها في العلن فليبحث عن عبادة من جنسها في السر. إذا كان يصلي في العلانية كثير فعليه أن يخص عبادة السر بشيء خفي. لماذا؟ تطهر العلانية. إذا كان يتصدق علانية وينفق يمنى ويسرى ويتحدث الناس، عليه أن يجعل نصيبا للسر. إذا كان يقرأ القرآن أمام الناس ونحو ذلك ويسمعه القريب والبعيد، عليه أن يخص السر أيضا بشيء من قراءة القرآن ويكثر من ذلك حتى تطهر عبادة السر عبادة العلانية وما يطرأ عليها. ولهذا يقول حذيفة لما سئل عن النفاق قال: أتصلي إذا خلوت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. وتقدم معنا هذا. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن وما ولا أمنه إلا منافق. والخوف لا يعني وقوع في الإنسان، خوفه إيمان وأمنه نفاق. خوفه إيمان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يأخذ بالحزم، والحزم أمارة على اليقظة. وكذلك الخوف مما لا يخطر في بال الإنسان. ولهذا الكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم تفاجأوا بعذاب الله سبحانه وتعالى لأنهم ما توقعوا. لهذا ينبغي الإنسان أن يوجل وأن يتوقع السوء وأن يغلب أيضا إحسان الظن بالله جل وعلا. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وما يقابل هؤلاء هم الذين يأمنون من مكر الله، الذين يقعون في المعاصي ويصرون عليها ويحسنون الظن بالله، فهؤلاء الذين يأمنون من مكر الله لأنهم علموا الإثم وما تابوا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. في هذا الحديث، في حديث عبد الله عليه رضوان الله تعالى وهو عبد الله بن مسعود بقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم من الكبائر وقتاله من الكبائر أيضا، ولكنه بقدره يقع بالكفر الأصغر، وهذا يناسب باب كفر دون كفر كما تقدم معنا. وهذا إشارة إلى أن الكفر يحبط شيئا من عمل الإنسان، وأن المرجئة إنما وقعوا في الضلال أنهم أمنوا بالإحباط عمله، وهذا سبب ضلال المرجئة ووجه ضلال المرجئة أنهم وافقوا من أمن من مكر الله، أمنوا من مكر الله، فغلبوا جانب الأمان في وقوع العقاب على العصاة، فناسب إيراد هذا الحديث في هذا الباب، لأن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أورد هذا الحديث في مسألة في المرجئة لأنهم يرون أن العصاة لا يحاسبون على ذنوبهم، وإذا كانوا يحاسبون على ذنوبهم يعني أن أعمال الطاعات هي التي تنجيهم، وأن السيئات لا تحبط الحسنات، وأجرهم في ذلك ثابت. لهذا المرجئة يرون أن الحسنة ثابتة لا يطيلها إلا الكفر ولا تطيلها السيئة، وهذا من العقائد الفاسدة، بل يقال إن الإنسان بالحسنة يطيل السيئة وبالسيئة أيضا تطيل الحسنة على القدر الذي يراه سبحانه وتعالى على عبده بحسب مناسبة السيئة لما يقابلها من حسنات. وما ذكر هنا في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في ليلة القدر، أي أن الإنسان يحرم الخير بالذنب يصيبه، فالله سبحانه وتعالى رفع أمر تحديد ليلة القدر بسبب الخصومة التي وقعت بين الناس، بسبب الخصومة، لهذا من الناس من يحرم بركة المال بسبب ذنب بينه وبين الله، وربما يحرم رضا والده ووالدته أو رضا زوجه بسبب ذنب بينه وبين الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أصحابه ليخبرهم بليلة القدر فقال: إنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. هذا فيه جملة من الفوائد، منها أن ما يقع على الإنسان من حرمان ينبغي أن يربطه بالذنب، كذلك أيضا فيه من المسائل أن الأمة قد تحرم بعمومها الخير بسبب أفراد، ولهذا الإخبار بليلة القدر لا يتعلق بهذين الاثنين، يتعلق بأمة محمد ويتعلق على الأقل بالمجتمع الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وغيره. مع ذلك رفع الإخبار بليلة القدر، والسبب في ذلك هو تلاحي اثنين، وهذا يؤكد الأخذ على يد السفهاء وأصحاب الفساد. لماذا؟ لأن ذلك يمنع الخير على الأمة. وكذلك أيضا من المسائل في هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان إن وقع في شر أو تسبب ذنبه بشر أن يحسن الظن بالله أن ذلك خيرا له أيضا، ولهذا قال وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خير، يعني أن الله عز وجل يريد بالأمة خير ويريد بالرجل خير، وإن كان رفع عنه خيرا، وهذا من إحسان الظن بالله، وهو من وجوه التوبة والإيمان، أي أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة يعلم أنها بذنب، ولكن يقول من باب الإيمان أن هذا أراد الله بي خيرا، وهو إيقاظ القلب والرجوع إلى الحق، فيرضى حتى العقوبة ويجعلها خيرا، وهذا من إحسان الظن بالله. وأما الانسياق خلف الذنوب والاستمرار على ذلك وعدم ربط ذلك بالله فهذا مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآمن من مكر الله. وفي هذا الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يلغي الخير عن العامة بسبب الخاصة، وإنما يضيق أمره، ولهذا الله عز وجل ما رفع ليلة القدر بالكلية، وإنما رفع تحديدها، لأن الذين وقعوا في الذنب الخاصة ولو وقع في الذنب العامة لرفع الخير كله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع، في السبع والتسع والخمس، وهذا إشارة إلى أن الخير لم يرفع بالجملة، وإنما ضيق بابه. نعم. قال رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي الزرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل الكهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. وفي هذا الحديث ما تقدم الإشارة إليه في الفروق بين الإيمان والإسلام والإحسان، وفيه أيضا أنه جعل كل ما تقدم جعله من الدين، جعله من الدين، جعل الإسلام والإيمان والإحسان كلها من الدين. وفي هذا أيضا في إتيان جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله فيه جواز أن يسأل العالم غيره حتى يتعلم من كان حاضرا، وفيه أيضا جواز التصنع للمصلحة، أن يتصنع الإنسان الجاهل حتى يفهم غيره، وفيه أيضا جواز التمثل بشخصية شخص أو نحو ذلك، ولهذا جبريل جاء متمثلا بصورة رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إجابة الرجل العالم لعالم يعلم والمقصود غيره، ولهذا العالم ربما يخاطب غيره والمقصود لم يبين سواء من العامة أو من الأفراد أو نحو ذلك. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن علم أشراط الساعة والأمارات من الدين اللي ينبغي أن يضبط، ولهذا جعل ذلك كله من الدين، فمعرفة التاريخ ومعرفة أشراط الساعة وأحوال الأمم اللاحقة وكذلك السابقة كل ذلك من الدين. تقدم معنا أقسام القرآن أنه قصص وأخبار وأخلاق وعقائد وأحكام. نعم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله ابن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا في ما يتضمن في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وفيه إشارة أنه كلما كثر أهل الإيمان زاد الإيمان، فمع العدد يزيد، وهذا أمر الجماعة الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. والإنسان إلى الحق مع أخيه أقرب منه منفردا، وهذا في الأقرب. وأراد المصنف رحمه الله بإرادة هذا الحديث إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه، وأن هذا موجود أيضا حتى في بني إسرائيل، موجود في بني إسرائيل في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكر المصنف رحمه الله فيما سبق ما يزيد الإيمان من الطاعات وما ينقص الإيمان من المعاصي والتفريط بترك الواجبات. أراد رحمه الله أن يبين في مسألة المتشابهات أنها أيضا لها أثر في إيمان العبد، أنه كلما أكثر الإنسان من الوقوع في المتشابهات فإن ذلك سيجريه على الحرام حتى ينقص إيمانه من حيث لا يشعر. ولهذا ذكر حينما بين الحلال بين والحرام بين وتقدم في ذلك مسألة الواجبات من الأركان وغير ذلك هي من الأمور البينة، وتم تقدر في ذلك بين الحلال والحرام وهي المتشابهات التي ينبغي الإنسان أن يقلع عنها. وتقدم معنا مسألة الخوف والرجاء والمحبة، وينبغي الإنسان أن يتوسط بين الخوف والرجاء على الدوام، ويكون ذلك ممتطيا للمحبة، وهذا لها أثر في ذلك في مسألة من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات نسبية، قد تكون شبهات لديك لكنها محكمة عند غيرك، لهذا ينبغي الإنسان في حال الشبهات أن يسأل غيره، فسألوا على ذكره إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال. فينبغي للإنسان إن جهل شيئا من أحكام الدين أن يعلم أن جهله ذلك دليل على عدم علمه، وعدم علمه لا يعني عدم العلم بها عند غيره، فينبغي أن يسأل. وإذا تردد الأمر المتشابه الإنسان لا يدري حلال أو حرام اختلف فيه العلماء، فينبغي أن يغلب جانب الاحتياط ديني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تقدم معنا مسألة الاستبراء للعرض، وهل الإنسان إذا ترك المحرم خشية أن يقع الناس في عرضه هل هذا جائز وليس بجائز، وذكرنا جوازا. وكذلك أيضا في تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام كالراع يرعى حول الحمى، وهذا من ضرب الأمثلة في بيان الحق وليفهم الناس. قوله على إن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، إشارة إلى أهمية القلب والذي به يعي الإنسان. فينبغي الإنسان أن يهتم بالأعمال القلبية أكثر من الأعمال الظاهرة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى القلوب التي في الصدور. نعم. قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر الفصل نخبر به من وراء نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. مناسبة هذا الحديث هي ترجمة ظاهرة، وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام جعل من إعطاء الخمس الإيمان، جعله إيمانا. وهذا الحديث في جملة من المسائل، وهو ما تعلق بأبي جمرة مع عبد الله بن عباس، أنه خدعه وكان طالبا عنده يتعلم منه، فأجلسه وأكرمه وكان يضرب له شيئا من ماله، فجلس عنده مدة الشهرين وأخذ منه جملة من الحديث، وقد روى معه شيئا من ذلك في الصحيحين وغيرهما. وفي هذا أيضا حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفي أبي قيس، أنهم كانوا يأتون جماعات وأحياء وقبائل وقرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه. وفي هذا أيضا أنه ينبغي لمن زاره أحد أن يسأله ممن هو وممن جاء ومن أي بلد جاء، وهذا حتى يتألف الإنسان القلب بخلاف عدم سؤالي. وذلك أنه ربما الإنسان ينحرج من طلب شيء ونحو ذلك، وحينما بدره بالسؤال عنه ونحو ذلك فيخرج ما لديه من سؤال أو علم، أو كذلك أيضا ما لديه من حاجة. وإذا وجد جفوة ممن زاره فإنه ربما يهجم عن كثير من الحق الذي أراده. وهذا إضافة إلى استحباب معرفة أحوال الناس وقبائلهم وأجناسهم وبلدانهم وأعراقهم ونحو ذلك. وفي قوله مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يرحب بأضيافه مرة تلو أخرى، فهذا الترحيب جاء بعد قعودهم وبعد معرفة أحوالهم، وأن يخصهم إذا عرفهم بأسرهم أو بعوائلهم أن يخصهم بمزيد ترحيب لأن يتألف قلوبهم وأن يقربهم إليه، وهذا لقبول الحق. وهؤلاء ما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلبا للحق واتباعا له. وكذلك أيضا بيّنوا عذرهم أنه لا يستطيع أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الشيء الحرام، لأنه ما فيه قتل ولا قطع طريق، فإن العرب كانت تعظم إلى الشهور الحرم فلا يقطعون فيها السبيل. وبين ذلك قال: وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وفي هذا أنه ينبغي الإنسان أن يهتم بنوع العلم إذا كان لا يجد من عمره وقتا يأخذ الأهم. ولهذا قال: يا رسول الله أخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ إذا كان وقت ضيق يأخذ الأهم في ذلك والخلاصة، وأن يبين حاله. وكذلك أيضا إذا نزل الطالب عند العالم وين يعرف مثلا مدة إقامته أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين أو نحو ذلك، أن يخبره أن مدة إقامته في هذا، فما هو الواجب عليه أن أخذ من العلم ونحو ذلك. وهذا فيه أنه ينبغي أن يكون الطالب والعالم على علم فيما بينهما من جهة الحاجة وكذلك الحال حتى في أمر الدنيا، حتى يكون الإنسان يعلم ما يأخذ من جهة العلم والمعرفة، وكذلك أيضا وما كان فضلا وما كان واجبا عليه بعينه. وفي هذا أيضا أنه ينبغي للعالم أن يسأل عن بعض المجمل مما يبينه للناس، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بالإيمان قال: أتدرون ما الإيمان؟ يعتبر ما لديه من علم ومعرفة ونحو ذلك، أن السؤال على سبيل الاختبار وكذلك مزيد تفصيل، ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر جملة من أركان الإسلام، وذكر قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس. لم يذكر في ذلك الحج لاحتمالات، إما أن يكون ذلك لم يفرض، وإما أن يكون ذلك يشق عليه، وأرادوا المختصر في أعمالهم فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحتاجون، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام لهم عن الحنتم والدبة والنقير والمزفة وهي من أنواع الخمر، وهي من أنواع الخمر الذي يتخذونه من بعض في بعض الخضروات، فيأخذون مثلا من الدبة ويفرقونها من محتواها ويضعون فيها شيء مثلا من العنب أو التمر ويكتمونه ثم يتخمر في أيام، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهذا ربما كان مشتهرا فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من أحواله. لهذا ينبغي الإنسان أن يعرف أحوال المخاطبين وما هم فيه في بلده، ما الذي ينتشر عندهم، ينتشر الخمور أو ينتشر الزنا أو ينتشر مثلا الكذب أو ينتشر غيره، أن يعرف أحوالهم ثم ينزل عليهم النص لحاجتهم، وهذا من الحكمة ومن الفقه في الدين. وفي قوله احفظوهن إشارة إلى أهمية الحفظ، أهمية الحفظ ورعايته وصيانته، قال وأخبر بهن من وراءكم، إشارة إلى أن تبليغ الدين لا يقتصر على العالم الكامل بل حتى على المتعلم علما يسيرا أن يبلغه لمن وراءه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أمر النية معلوم، والنية مشتقة من النوى وهو في جوف الثمرة، ولهذا النية محلها القلب وإخراجها من الجوف يخالف مقصده. فمن جهر بالنية أخرج المعنى عن حقيقته وما وضع عليه. وجهر بالنية بدعة وهو داخل في سائر الأعمال، في قوله إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل يعمله الإنسان يحتاج إلى نية حتى يثاب ولا يعاقب عليه، وأما بالنسبة للتروك فيحتاج للنية حتى يكسب الإنسان الأجر، وأما بالنسبة للتروك فإنه لا يحتاج للنية لرفع الإثم، وإنما المقصود بذلك أن يدع الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. ويدخل في ذلك أيضا الأقوال، يدخل في ذلك الأقوال من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يحتاج الإنسان النية والدخول يناقض ذلك الرياء. قال: ولكل امرئ ما نوى، أي ليس له غير ما نوى، غير ما نوى ليس له ما يفعل الإنسان عفوا وخطأ أو رياء فيضر ذلك الإنسان. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة على نوعين: هجرة الذنوب والمعاصي، وهجرة البلدان. وهجرة الذنوب والمعاصي أعظم من هجرة هجرة البلدان، لأنه يلزم من هجرة البلدان من هجرة المعاصي هجرة البلدان، ولا يلزم من هجرة البلدان هجرة المعاصي، لأن المعصية تصاحب الإنسان. قد يكون الإنسان مرتكبا لكبيرة وهو وسط مؤمنين، لهذا قلنا ينبغي الإنسان أن يقلع عن النوعين. وقوله فهجرته إلى الله ورسوله إشارة إلى منزلة الهجرة، حيث جعل الثواب وجواب الشرط هو كالشرط. قال: ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الدنيا سميت الدنيا لدنوها، وقيل لقرب منزلتها بالنسبة للآخرة، ولهذا تسمى بعض الأشياء بأنها دنيا بالنسبة للقصوى، وقيل لدناءتها وحقارتها. قال: وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أن الإنسان في مثل ذلك لا يثاب، وإنما يأخذ نصيبه من أمر الدنيا. نعم. قال رحمه الله: وهذا الحديث له شروح، منها منفردة ومنها عامة، قد شرحه السيوطي رحمه الله في رسالة سماها بلوغ الأمان في شرح حديث إنما الأعمال، وأتكلم عليه بإسناد الحافظ بن حجر وغيره من الأئمة. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على إنفاق الرجل على أهله ويحتسبها صدقة، لأن غالب ما يصدر من الناس على سبيل العادة أن الإخلاص لا يستحضرونه ويظنون أن الله عز وجل لا يثاب عليه، لهذا خص قضية الأهل، لأن الإنسان يدفعها كرما من عنده. ما تتشوب لديه النفوس في الغالب تغيب جانب النية، وما يدفعه الإنسان من غير تشوب نفس يستحضر النية، لأن النية هي التي تخرج، هي التي تخرج. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى بالعكس ما تهواه أن أخلص فيه حتى يذاب تذاب عليه. لهذا الإنسان الذي يستروح الطاعات ويرتاح لها ويحب مثلا يذهب إلى مكة ويعتمر كل شهر أو كل شهرين، أو يذهب مثلا إلى زيارة أقاربه يجد متعة وراحة بصلة الأرحام والاجتماع ونحو ذلك، نقول تذاب على هذا فقط أخلص ولو ارتحت في ذلك. لهذا ينبغي الإنسان أن يغلب جانب النية حتى فيما يفعله الإنسان في أمور العادات وما يتحبب إليه من جهة النفس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وهذا النفقة عامة حتى ما كان في البهائم، فإنه في كل كبد رطبها أجر، فإذا كان هذا في البهائم فبني آدم من باب أولى، ففي بني آدم باب أولى، ينبغي الإنسان أن يحتسب. وفي هذا الحديث ما تقدم من حديث أبي مسعود. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. الدين النصيحة يعني مجموعه وكله هو النصيحة، والمراد بالنصح هو الخلوص، هو الخلوص وتمحض الشيء. وللإنسان فإن هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قد وصله الإمام مسلم رحمه الله في كتاب صحيح الحديث تميم الداري. وقوله: إذا نصحوا لله ورسوله، أي أخلصوا العمل لله عز وجل، وأيضا كان عملهم الذي يبادرون فيه لغيرهم كان عن صدق وإخلاص، وكذلك حبا بوفاء الناس والإتيانهم وإتيانهم بالخير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا فيه منزلة النصح، منزلة النصح، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل يبايع عليه. وإذا بايع النبي عليه ينبغي أن تكون بيعة المسلمين أيضا لحكامه، أن يكون أيضا على النصح، والنصح لهم ولغيرهم ببيان الحق. وذلك أن الأمة إذا غاب عنها معنى التناصح ظلت وبقي الخطأ وانتشر. لهذا ينبغي للمسلم ألا يجرب بيعة يبايعها على السمع والطاعة مجردا، بل والنصح. وفيه إشارة أيضا هذا إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لغيره من باب أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: والنصح لكل مسلم، وهذا شامل لجميع الخلق مهما كانت منزلتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعان من أصحابه، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة تأمل اللفظ، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. نبي بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، هل يعقل هذا؟ هذا إذا كان في مقام النبي، فكيف سلطان أو أمير؟ فكيف يترفع عن هذا؟ يجب عليه أن يؤمر بالحق، أبى أو لم يأبى. وهذا من البطانة التي ينبغي للإنسان أن يتوجه بها خلوصا لله سبحانه وتعالى، لوالي أو لعالم أو لصديق أو لجار أو لقريب، أن يتمحض له بالنصيحة والصدق. فإذا كان هذا الأمر يتوجه من بطانة لنبي فإنها لمن دونه من باب أولى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على هذا الأمر. وفيه إشارة إلى تحقق أمرين: أن الحق لا يثبت إلا بأمرين، بالدعوة إلى الحق الوارد والنهي عن المخالف له. النهي عن المخالف لا، الحقائق لا تثبت إلا بشيئين: ببيان الحق والنهي عن ضده. فإذا اختل هذا الميزان تسلل شيء من هذا إلى هذا فاختلط الحق بالباطل، فاختلط الحق بالباطل. لهذا نقول إن مسألة النصيحة هي كحال السياج الذي يفصل بين الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. في هذا الحديث أنه ينبغي لأهل العقل والعلم في حال فزع الناس ونزول مصائب بهم كموت السلطان أو ورود ثورات أو نحو ذلك، أن يقوم أهل العلم ويسكنوا الناس. ولهذا جرير بن عبد الله لما مات المغيرة قام بتسكينهم، قال: عليكم بالسكينة. ولماذا؟ لأن الناس تفزع وتوجل وتضطرب، وربما تتخذ قولا أو رأيا أو تعمل شيئا مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، لهذا قام وحمد الله وأثنى عليه اعتقادا أنه يعمل ما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم به في مبايعته، وهو النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم وهذا استشعار لذلك الأمر. لهذا حمد الله وأثنى عليه، ويشرع للإنسان أن يحمد الله وأن يثنى عليه في الخطب. ولهذا قال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، في إشارة ربط الناس بالتقوى حتى في حال اضطراب الناس ما يتعلق بالسياسات ونحو ذلك، ربطهم بالتقوى والإيمان بالله، وكذلك دعوتهم إلى السكينة، وكذلك الحرص على جمع الناس والتأليف والألفة فيما بينهم. كذلك في إشارة إلى أن الأمم لا تصلح إلا بسلطان ولو كان ظالما، لأنه يمنع كثير من المظالم، وكذلك يمنع كثير من المظالم التي ربما لا يستحضرها الإنسان. ربما الإنسان إذا يتمنى زوال الحكام، لماذا؟ لأنه يستحضر ظلما معينا، صورة معينة، لكن لا يعلم كم من المظالم التي تدفع والشرور من السرقات والسطو والزنا وكذلك القتل وغير ذلك من التي كان يمنعها السلطان، فيستحضر نوعا من أنواع المظالم ينشغل ذهنه بها، فيجعل تلك الأمور أو تلك الأمنيات أو زوال السلطان الفلاني والحاكم الفلاني مرتبط بما في ذهنه. لهذا العاقل والعالم والعارف بالله عز وجل هو الذي يعلم من المصالح ما بطن كما يعلم الناس ما ظهر، يعلم من الأمور ما بطن كما يعلم الناس ما ظهر. ولهذا في قوله: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، فيه إشارة إلى مبدأ المسامحة والعفو فيما يرد من الناس من أخطاء فيما بينهم، وخاصة ما يتعلق بينهم وبين الولاة، خاصة فيما مضى. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيه إشارة إلى أن الإنسان يقول أما بعد كلما فصل وجاء بمعنى آخر، فتلك فصل الخطاب ولو كان في ثنايا الخطاب. وفي هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أنشأ كلاما أو قال شيئا أن يبين مبرره في هذا القول، فوقام فيه مجردا، فربما يخشى أنه يريد بذلك تصدرا. لما مات المغيرة جاء جرير فقام فيهم يظنون أنه ربما يريد الإمارة أو أن يبرز وجهه أو ليراه الناس أو يستغل الظروف نحو ذلك، لكن ينبغي له أن يذكر المبرر الذي أخرجه في مثل هذا، كما قام هنا قال: فإني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، قال: فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. في هذا إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يبدي صدقه ونيته ويقسم على هذا، أني والله ما أردت إلا النصيحة لك، ولو كان الذي أمامه يصدق، لا حرج عليه أن يبدي ما في قلبه. كذلك أن يختم حديثه بالخلوص والنصح. ولهذا في ختام هذا الدرس أقول: ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.